بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم أو كيف نرد على من يقول أني دعوت الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وعند الحسين فقضيت حاجتي وكشفت كربتي؟ نقول: الله عز وجل يفعل ما يشاء، فالذي قضى حاجتك ونفس كربتك هو الله، وليس لأنك دعوته في هذا المكان. وهذا قد يكون ابتلاء وامتحانا لك، هل تعتقد بهذا أو أنك تعرف وتعلم علم اليقين أنه ما نفس كربتك ولا قاض حاجتك إلا الله، ويكون تعظيمك لله وحده. فإن افتتنت واعتقدت بأنه ما استجيبت دعوتك ولا نفست كربتك إلا لأنك دعوت الله في هذا المكان، فهذا دليل على جهلك وضلالك وبعدك عن الحق وعدم معرفتك لحقيقة التوحيد. فإن الدعاء يستجاب في أي مكان لمن أراد الله عز وجل، وهو أصدق القائلين: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإياك أن تعتقد بأن دعوتك ما استجيبت ولا حقق مطلبك إلا لأنك دعوت الله في هذا المكان. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، وقد يمتحن عبده ليتبين إيمانه، صدقه بالإيمان وعدمه، والله أعلم. يقول السائل: بجوارهم مسجد فيه قبران قريبا من الإمام، يقول: هل يجوز إخراجهما؟ وكيف نفعل وقد كلمنا أصحاب المسجد بترك هذا المسجد فلم يستجيبوا؟ كما قلت لكم، إذا كانت القبور أنشئت في المسجد فيجب أنها تنبش وتدفن في المقابر، ويبقى المسجد كما كان. وإن كان المسجد بني عليها فيجب ترك المسجد وهدمه حتى لا يكون مبنيا على القبور، وتغييره واستبداله بمكان آخر في مسجد آخر. وأما إذا لم يستجب لكلامكم ولم يقبل منكم فصلوا أنتم بغيره، لا تصلوا في مسجد فيه قبور. يقول السائل: هل من صلى عدة ركعات في مسجد قباء يكون له بمثلها عمرات؟ ما سمعت بهذا. الذي سمعنا أنه من تطهر في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. ليس معناه يعني الركعتين تحديد، لكن لأن الركعتين هي أقل الصلاة، فإذا صليت ركعتين أو أربع أو أكثر فيصدق عليك أنك زرت المسجد وصليت فيه. وأما أنه كل ركعتين تحسب بعمره ما سمعنا بهذا، لكن أكثر الزيارة للمسجد تكثر العمرة في شاء الله. قل السائل: ما حكم هذا الدعاء: اللهم نشهدك بحب نبيك، اللهم فاغفر به ذنوبنا؟ هذا لا بأس به إذا كان بحب نبيك، بمتابعتي لنبيك، بإيماني به ومتابعة له إذا كنت صادق، فما في بأس. لكن ما تقول بجاه نبيك يعني بذاته، هذا هو الممنوع. يقول السائل: هل للدجال علامات؟ هل انتشار الكذب والإشاعات من علامات الساعة كبرى؟ أما الدجال فهو يأتي بعد عيسى بن مريم، لأن الذي يقتله عيسى بن مريم، فعيسى بن مريم عليه السلام من علامات الساعة الكبرى من العشر التي إذا خرجت تتابعت، ومن جملتها الدجال. وأبعد كون يكثر الدجل، والذي في آخر الزمن يكثر الهرج والفتن، والهرج معناه القتل، القتال، فإنه يعني يحصل من كثرة القتل والقتال ما يكون فيه القاتل لا يدري بماذا قتل ولا يدري المقتول بماذا قتل. فعلى كل حال على الإنسان أن يسأل ربه الثبات، وأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكل ما تقادم الزمن تزيد الفتن وتقرب الساعة وتكثر علاماتها الصغرى، أما الكبرى عشر إذا خرجت تتابعت. نعم. قال السائل: هل يجوز ضرب المسحور أثناء علاجه أو ضربه؟ نعم. يعني نزيده مع ما فيه من الألم نزيده ضربا، هذا ليس من العلاج في شيء. لا الجني يقرأ عليه القرآن، فإذا الله عز وجل أراد الشفاء والسلامة لهذا المؤمن أخرج الجني بدون ضرب. يعني بعض الناس اعتاد هذا الشيء فيضرب من جاءه ليرقيه وقد لا يكون به جني. يقول السائل: ما حكم تقبيل الرجل للرجل الآخر على الخد؟ هذا من اعتبرها من سوء الخلق، فليس من السنة ولا من المستحسن ولا من التقاليد الطيبة المحترمة. التقبيل إنما يكون للصبيان الصغار أو تقبيل الرجل لزوجته، أما تقبيل رجل لرجل فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. يقول السؤال: ما حكم السلام باليدين جميعا مصافحة؟ السنة المصافحة باليمين، أما اليسار فلا. يقول السائل: هل يجوز قولنا بعد الإقامة: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك؟ ما سمعت أن هذا ورد من السنة، والذي لم يرد من السنة لا ينبغي الإنسان أن يعمله أو يتخذه سنة، ولكن على الإنسان أن يتحرى. فإن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل هل تقول شيئا قبل بعد الإقامة قال: لما أسمع بذلك شيئا، وكما قال رضي الله عنه. قل سأل: ما صام يوم التاسع والعاشر هل عليه أن يصوم الحادي عشر؟ ليس عليه، ولكن له أجره وفضله إذا جمع بين ثلاثة الأيام، لأنه يجمع بين يوما قبله ويوما بعده، ويصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من الشهر إذا لم يرد أن يصوم ثلاثة أخرى. فإذا لم يصوم فلا حرج عليه، هذا عمل صالح، من الله عليه ووفقه عمله وأعطي أجره، ومن تركه فلا حرج عليه. يقول السائل: هل من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها يعتبر قد صلى الرواتب؟ نعم، ورد حديث أيضا في فضل أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات بعد الظهر. نعم، ورد في حديث، لكن الراتبة الثابتة أربع قبلها أو اثنتان بعدها، فإن زاد ركعتين بعدها وداوم على ذلك فهو خير. نعم. يقول السائل: من صلى ركعتين نية تحية المسجد والوضوء وسنة الظهر، فما حكم ذلك؟ تداخل النوافل، يدخل بعضها في بعض. لو دخلت المسجد ونويت بها الراتبة وفي نفس الوقت هي سنة الوضوء تحية المسجد، هذه النوافل يدخل بعضها في بعض الحمد لله. قل سأل: هل يأثم ترك سنة الرواتب والوتر؟ لا يأثم، ولكن بعض العلماء يراه ناقص العدالة إذا داوم على تركها، لأن الله عز وجل قسم المؤمنين ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فاحرص أن تكون من هذا الأخير. الظالم لنفسه هو أن يترك، قد يترك بعض الواجبات وقد يرتكب بعض المحرمات، هو مؤمن لكن يحصل منه أخطاء في ترك واجب أو ارتكاب بعض المحرمات. هذا مؤمن لكنه ظالم لنفسه إذا كان إنه ما ارتكب هذا الشيء بحق الناس. والثاني المقتصد هو الذي يؤدي الفرائض كاملة ويتجنب المحرمات كلها، لكنه يتساهل في فعل النوافل وارتكاب بعض المكروهات ليس المحرمات، يتساهل، قد لا يحافظ على النوافل وقد يرتكب بعض المكروهات. هذا يسمى مقتصد، لأنه الواجبات جاء بها والمحرمات اجتنبها. هذا أفضل من المرتبة الأولى، لكن الأفضل والأكمل سابق بالخيرات هو أن يؤدي الفرائض والنوافل ويتجنب المحرمات والمكروهات، هذا هو السابق بالخيرات، نسأل الله التوفيق. نعم. يقول السائل: وحكم صلاة المنفرد في صلاة الجنازة خلف الصف؟ في صلاة الجنازة ما سمعت بها نهيا، إنما الذي سمعنا أنه لا يجوز صلاة الجماعة، أنك تصلي فردا خلف الصف لا تصح. أما إذا لم تجد مكانا في صلاة الجنازة فإني ما سمعت بهذا نهيا، والله أعلم. قل السائل: ما حكم تولي المرأة للقضاء؟ الله، هذا تطور، هذا ما أعرف. المرأة ما أفلح قوم ولا أمورهم امرأة، على كل حال إن القضاء من مهمة الرجال وليس من مهمة النساء. يقول السائل: ما هي علامات إجابة الدعاء إذا لم يستجب الدعاء، فما هو السبب؟ السبب، أما علامة استجابة الدعاء هو أنك ينشرح صدرك وترى أنه حقق لك ما تريد. وأما الواجب للمؤمن يحسن الظن بربه ويعلم علم اليقين أنه إذا دعا ربه ولم يكن هناك موانع فإن الله يستجيب له ولا يرده خائبا أبدا، إلا إذا جاء المانع من قبله، متناول المحرمات أو الغفلة، يعني تدعو الله بلسانك فقط، أو تتعجل الإجابة، يعني تقول دعوت الله ولم يستجب لي. والواجب الإنسان يحسن الظن بربه ويعرف أن ربه قال ادعوني أستجب لكم، وعدوه لا يخلف الميعاد، فإما أن يعطيك مسألتك التي سألت كما هي، وقد يؤجلها وقد يؤجلها لك لأنه أعلم بمصلحتك، وقد يؤجلها لك في الآخرة، وقد يدفع الله عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت، وقد يؤخرها ليسمع صوتك وتضرعك، كما جاء في الحديث: يا جبريل لا تأجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فعليك أن تلح وتكثر من الدعاء، وربنا عز وجل يحب العبد اللحوح وكثير المسألة، فإن من لم يسأل الله يغضب عليه، فالله يحب من عبده أن يكثر من الدعاء ويداوم على ذلك ولا يمل. بني آدم وليملون منك، تضيق صدورهم إذا سألتهم مرة ومرتين، أما ربك كل ما دعوته ولحيت بذلك فهو أحب إليه وأقرب للإجابة. السؤال: ما حكم إهداء ثواب العمرة للأموات؟ أما كونك تعتمر عن فلان فلا بأس، لكن ما تعتمر من التنعيم، تعتمر من الميقات. فإذا أحرمت بحج أو بعمرة عن والدك أو والدتك أو غيره وقد فعلت ذلك عن نفسك أول فلا بأس، فأنت إن شاء الله تؤجر على ذلك، على صلة رحم وبر. قول السائل: ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، هل ذلك دليل على قتل كل ساحر إذا اشتهر بين الناس أنه ساحر بمجرد معرفة العامة بأنه ساحر؟ إذا ثبت أنه ساحر فالواجب إخبار ولاة الأمر وبيانه لهم وأن يدلوه عليه، تعاونوا على البر والتقوى، ليس لأحد أن يقتله، لأن هذا يتحدث الفوضى والفتن. لا، ليس لك أن تقتل أنت، ولكن عليك إذا تأكدت وأثبت أنت جماعة معك تثبت أن هذا ساحر أو ساحرة فعليكم بالمبادرة إلى إخبار ولاة الأمر وإثبات ذلك حتى هم يقومون بالواجب. أخرى سؤال: هل يقتل الساحر حدا أم ردة؟ على كل حال ما دام أننا نعتقد أن الساحر كافر فمن فارق دينه فاقتلوه فهو مرتد. وربما يرى بعض العلماء أنه حد، يعني أن من سحر فحده القتل كأي مفسد في الأرض. يقول السائل: ما الفرق بين المس والسحر؟ المس هو ملابسة الشيطان الجني للإنسان نسأل الله العفو والعافية، والسحر نوع من الأمراض قد يكون عن طريق مأكول أو مشروب أو عقد أو نفث أو غير ذلك، وقد يخالطه والعياذ بالله الجنون. قال: وما هي الطريقة لإبطال السحر أو المس بعد وقوعه؟ طريقته هو اللجوء إلى الله عز وجل ثم الرقية بالكتاب بالآيات الواردة، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد سحره يهودي وهو لبيد بن معصم الخبيث، ورقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقام كأنما نشط من عقال، كان يخيل إليه أنه يعمل الشيء ولم يكن فعله، يعني سحر حقيقي أثر عليه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل حماه وقاه وعصمه وشفاه، ودل على السحر الموضوع له في بئر من آبار اليهود فاستخرج وأبطل ولله الحمد. نعم. أخذ السؤال: كيف يفرق بين الساحر والمشعوذ وما هي علامات الساحر بما يعرف؟ والله على كل حال ما أستطيع أن أقول، لكن هم تقريبا أخوة لعلات، يعني أخوة لأب، يعني قد يكون مصدرهم واحد إلا أن يكون بعضهم أخف، بعضهم ما أخذ الدكتوراة بالسحر، أخذ تو بدائي يجل عن الناس ويكذب عليهم، وقد يكون ما وصل إلى أعلى الدرجات بالخداع والسحر والكذب، ويعني الشيء اللي أكبر، فهم يتفاوتون نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. قال السائل: من خرج من المسجد لكي يتوضأ ثم رجع هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، لأنه يعني يصدق عليه دخل المسجد، فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السائل: يطلب منكم الدعاء له بأن يشرح الله له صدره لكي يحفظ القرآن. آمين، اللهم اشرح صدره وحفظه القرآن. إذا صلحت نيته وعزم وصدق مع الله وعلم الله الصدق من ذلك وصبر وصابر واحتسب واستعان بالله، فإن شاء الله إن الله سيمكنه من ذلك، لكن لا بد أن يصبر ويتحمل ويبذل جهد حتى إن شاء الله يحصل على ذلك. يقول السائل: ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ لا شك أن فوائد البنوك ربا صريح، والربا محرم كله لا يحل منه شيء بحال من الأحوال، لا بضرورة ولا بغيره، لا يحل من الربا شيء، لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، فهو في الإثم سواء. يقول: ما حكم إحياء ليلة 27 من شهر رجب؟ رجب كغيره من الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وليس له فضل على غيره في العبادات، ولم يميز بشيء لا بصيام ولا بقيام ولا بعمرة ولا بأي شيء. وكل ما نسمع مما يحدث وما يفعل في رجب فهو بدع ما أنزل الله بها من سلطان، سواء إحياء تلك الليلة أو صيام يومها أو صيام أول يوم، كل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب علينا أن نتق الله ونكتفي بالسنة